تفسير الآية 58 و59 من سورة الواقعة يقول تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أي هذه بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك أي للطاعة، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعيد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وعلى أنه القادر تمام القدرة على بعث البشر يوم القيامة من قبورهم بعد كونهم ترابا بالأجساد والأرواح، وذلك عند تدبر بدء خلق الأجنة وتطورها، فمن خلقها أول مرة سبحانه قادر وأهون عليه أن يعيدها مرة ثانية بالقطع، فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى كما يثبت الواقع ذلك، حيث أصبحت معروفة مكررة وموادها وخاماتها موجودة بينما الأولى كانت من عدم. إنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا، إن كل شيء هو يسير على الله تعالى الخالق القادر على كل شيء، حيث يقول له كن فيكون، سواء بدء الخلق أو إعادته وبعثه بعد موته. قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أي أخبروني أيها المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون عما تقذفونه من المني، هل بصرتم وعلمتم حاله العجيب المذهل الذي ترونه واقعيا أمامكم؟ هل أنتم الذين تخلقونه ثم تجعلونه جنينا في الرحم يتطور حتى يصبح إنسانا مكتملا؟ لا بالقطع، ولن يتجرأ أي أحد أن يقول ذلك، ولكننا نحن الذين خلقناه وخلقنا الخلق والكون كله، ولا شك أنكم تتأكدون من ذلك بعقولكم بالفطرة التي بداخلها والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وما دام الأمر كما تعرفون فلماذا عبدتم إذن غير الله تعالى آلهة أخرى كصنم أو حجر أو نجم أو غيره؟ هل فيها صفات الألوهية كخلق كل شيء والقدرة عليه والعلم به أم لا؟ إنكم تعلمون تماما أنها لا تقدر على أي شيء ولم تخلق شيئا من الكون ترونه أمامكم، بل هي مخلوقة مثلكم، بل هي أضعف منكم، وكيف يكون المعبود أضعف من العابد هكذا؟ ولو كانت خلقت شيئا فلتظهروه إذن، وهل نفعت بشيء ما أو منعت ضررا ما؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنكم قد عطلتم عقولكم بالأغشية التي وضعتموها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا تعجيز لهم وإخراس لألسنتهم وإنهاء لكل حجدهم الواهية، حتى لا يدعوا بكل تبجح وافتراء وجود آلهة أخرى مع الله تعالى. ولعل بعضهم قد يستفيق من غفلته بهذه التذكرة فيعود لربه ولإسلامه ليسعد في الدارين ولا يتعس فيهما. والاستفهام للتقرير، أي لكي يقرهم بذلك، حيث إنهم لا يملكون إلا الاعتراف بأنه تعالى وحده هو الذي خلق الإنسان في جميع أطواره.